وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا كلمتين يدعو بهما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال أسأل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد في هذه الاحاديث التي قبلها حث على الدعاء والربح الى الله عز وجل في حاجاتك كلها كما قال جل وعلا ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا. ومن انفع ذلك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك اللهم الهمني رشدي واعني من شر نفسي. هذا من مجمع الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عما سواك اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. هذه دعوات عظيمه وهكذا سؤال العافيه كما جاء في حديث العباس وجاء في حديث الصديق ان الرسول امر بسؤال العافيه فما اعطي احد خيرا واوسع من العافيه سال ربه العافيه اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره. في حديث ابن عمر أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم صباح ومساء اللهم إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم اشفع عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك وتعالى من تحتي. هكذا سؤال والله ثبات على الحق يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتي. هذه من جوامع الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهكذا اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني. وفق الله جميعا. السلام عليكم. نسال الله العافيه في كل امر. السلام عليكم. مثلا اذا راى مبتلى او في الدنيا والعافيه كل شيء اللهم انك اسمى العافيه في الدنيا والاخره كل شيء. العافيه من جميع الاسواء من جميع الأدواء من شر الدنيا والآخرة المرض وغيره. أرى مبتلى بينه وبين نفسه يقول يسلم العافية في كل شيء في كل وقت. والله صلى الله عليك لو مثلا سمع خبر مثلا غير سار المسلمين يقول نسأل العافية أو إنا لله وإنا إليه راجعون. المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون وسأل العافية معه عند المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويقول صلى الله عليه وإني أسأل العافية معها. طيب هذا مع هذا أحسن الله إليك. وعلى المبتلى لو رأى شخصا وهو يصلي مبتلى هل يدعو برفع البلاء وهو يصلي يعني قال الحمد لله ثاني مبتلاه به وهو يصلي رأى ما في بأس السجود أو في آخر الصلاة ما في بأس الدعاء محل السجود وآخر الصلاة قبل أن يسلم. نعم السلام. ما سؤالك؟ أنا أعمل في ورشة يا شيخ وجانا مندوب بتاع مصنع لإصلاح ونش فلما عملنا صيانة الفن العمل الصيانة حدد السعر 800 ريال للإصلاح. إصلاح الخلل. إصلاح الخلل. إيه. فجاء عامل آخر وقال لا يفهم فيرفع السعر. عامل آخر. لنفس الورشة. جاء عامل آخر. أيوه ومعه مندوب المصنع. من جنس الحادث الأول. أي نعم. من جنس الحادث ولا حادث آخر؟ نفس الإصلاح الأول. يعني راعى المصنع يزيدوها يزيدوها يزيدوها، والمندوب بتاع المصنع ما انكر الزياده الوكيل. أيوة. يعني تلاعب مرة كذا ومرة كذا. أيوة. 3000 ريال. فلما زدت 3000 ريال واخذ اصل الفاتوره قالوا رجعوا في صوره الفاتوره السعر الى 800 ريال. فلما سالته عن ذلك قال نحن متفقين مع مندوب المصنع ان نعطيه 10% ونحن نستخرجها ياخذ الزياده الوكيل. اي نعم. هذا ما يجوز، يكون سعره واحد، العمل واحد سعره واحد. الواجب على الوكيل ان يتقي الله ويؤدي الامانه، يكون عمله واحد وهم يتلاعب مرة ياخذ من ذا ومرة ياخذ من ذا. الواجب عليه يتقي الله ويكون أجر واحد على ما عمده بصاحب المصنع، وإذا صاحب المصنع يعطيه أجرة ما تعده، أما شهرية ولا يومية ولا سنوية. ومن يتلاعب على الناس هذا يقول 800 وهذا يقول 1000، هذا ما يجوز تلاعب. هو خلاص السؤال هو يعمل معهم، هل عمله جائز معهم ولا هل يخرج منه؟ إذا كانوا يتلاعبون لا تسمعهم، لا تعاونهم على بعض. إذا كان ترأيت أنه تلعب مثلا مرت وحده وتابه، ومن كان لا يتلعب هذا الدعوة من تلعب من الناس تقوم.